فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعصاب من النار مرتين أو ثلاثا. ترجم هذه هي باب غسل الرجلين ولا ينفع على القدمين، يعني يبين أن فرض الرجلين هو الغسل وليس المسح، لأن المسح لا يلزم منه الاستيعاب والغسل لا بد فيه من الاستيعاب. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال ويل للأعصاب من النار، ولو كان فرض الرجلين المسح لما توحد على يعني عدم وصول الماء الى العقارب النار، لان هذا لا يكون الا لفرض امر متحسن، واما المسح فانه لا يحصل معه الغسل، لان المسح يعني يصيب ما يصيب ويترك ما يترك، يصيب ما يصيب ويترك ما يترك. عرض هذا الحديث هنا لاستدلاله على ان فرض الرجلين الغسل وليس المسح، وقد سبق ان اورد هذا الحديث في اكثر من مره في باب المرأة الصوت بالعلم، لأنه كان يقول يعني ويرفع صوته ويقول العقاب من النار، وأيضا في إعادة الكلام ثلاثا، لأن الكلام قال ويقول العقاب من النار ثلاثا مرتين أو ثلاثا. فأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث مستدلا به على رفع الصوت بالعلم، مستدلا به على إعادة الكلام يعني أكثر من مرة مرتين أو ثلاثا حتى يفهم عنه، فأورده هنا للاستدلال به على أن فرض الرجلين في القتل وليس أنف. ويعني قوله يعني نمسحوا على أعقابنا، يعني معناه أنهم أدركهم وقت العصر وتوضأوا على عجل، فكان بعضهم يعني نبأ الماء عن العقبين، والعقبان يعني منخفضان، ولهذا ينفق الماء عن الاماكن المنخفضه، لانه يعني العقاب يعني المكان المنخفض، وقد ينبو عن الماء اذا ما حصل استيعابه ويجل عن الماء. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم يعني جميعهم لان بعض اعقابه تروح قال ويل للعقاب من النار، فدل هذا على وجوب غسل الرجلين، وانه ليس فرضهما الناس إذ لو كان فرضهما لا لكان لا بأس في أن يعني يكون يعني شيء منها لم يصبه الماء، لأن المسح لا يلزم فيه الاستيعاب، وإنما الغسل هو الذي يلزم فيه الاستيعاب، إنما فرض الرجلين هو الغسل وليس المسح كما يعني جاء عن الرافضة أنهم كانوا يعني يمسحون على ظهور القدمين العظم الناجح في بعض القدم، ولا يمسحون عقيلهم وأعقابهم لا يصلوا إلى الماء. فقال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، وقيل في معنى قوله أن ويل للأعقاب من النار إن ويل هو واد في جهنم، وقيل في معنى أنه كلمة عذاب، وقد جاء في ذلك حديث من ابن حبان أن يعني ويل الوادي في جهنم، وذكرت الأعقاب إما أن يكون المراد بها أصحابها وأنه ويل لأصحاب الأعقاب التي لم يصل إليها الماء من النار، والمقصود بالأعقاب الأعقاب التي ما أصابها الماء وليست للأعقاب، وأنا المقصود بذلك الأعقاب التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان على نحوها وعلى شكلها مما تنبئ ولم يحصل الوضوء الى استيعاب هذه الاعمال، او ان المراد بذلك ان المكان الذي لم يصبه الماء يعذب يوم القيامه، يعني يصل العذاب في هذا المكان. وقد جاءت الاحاديث انه يحصل العذاب على بعض اجزاء الجسد، يعني نتيجه لأن حصول ارتكاب محرم بها، مثل ما جاء بالنسبة للأذنين أن من اجتمع لأناس يعني أصى إليهم ثم في أذنه الآن وهو ركاب المياه. يعني فصار العذاب على نفس الأذنين يعني عقوبة للمحل الذي حصلت منه المعصية. وإذا حصل العذاب للأذنين فالعذاب حاصل لجميع الجسد, العذاب حاصل لجميع الجسد. وقد جاء في أبي طالب أنه خفف عن العذاب فجعل في ضحضاح من النار عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه, يغلي منهما دماغه العذاب في الرجلين, ولكن الدماغ يغلو يعني من شدة الحرارة التي هي في الرجلين. وإذا حصل العذاب في العقاب وكذلك أيضا يعني مرض في أصله فإن الجسد كله يعني يناله ما نال يعني غلاع هذا الجزء من جسد الإنسان, فسواء كان المعذب أصحابها أو أن العذاب حصل للأعقاب التي ما أصابها الناس فإن العذاب حاصل للجميع, وإن كان حاصلا في بعض أجزاء الإنسان. إذن فضل الرجلين الغسل وليس النسخ, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للأعقاب من النار, فدل ذلك على أن فرض على النسخ الغسل وليس النسخ. باب المضمضة في الوضوء. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن عمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنفق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا, وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث عمران رضي الله عنه وارضاه تقدم, ولكنه هناك يعني اورده في الغسل ثلاثا, وهنا اورده من اجل المضمضه والاستنشاق, اورده من اجل المضمضه ويعني ولكنه اورده من طريق اخر. وهذه طريقه البخاري رحمه الله انه عندما يربط الحديث ويكرر الحديث في مكان اخر ليستدل به على حكم الاحكام ياتي به بسياق اخر غير السياق الاول. ان الاسناد يعني في الاسناد والمتن جميعا او في الاسناد وحده مع بقاء المتن على ما هو عليه, او يعني في الاسناد يعني خلاف في المتن, وهكذا طريقه البخاري رحمه الله يعني يقرر الحديث ولكنه لا يخليه من فائدة جديدة إلا إسنادية ومتنية أو في أحدهما أو في أحدهما أي في الإسناد والمتن. فهنا عرضه من أجل المضمضة والاستنشاق, وساق حديث عمران وأشار إلى حديث يعني عبد الله بن زيد وأبي هريرة من ابن عباس وحديث ابن عباس, أشار إلى حديث ابن عباس وقد تقدم وإلى حديث عبد الله بن زيد. وهذه من طريقة البخاري رحمه الله في الافتخار, لأنه أحيانا يشير إلى الحديث وهو عنده في مكان آخر, هو المكون يكره يشير إليه ولكنه يطلق حديث آخر يعني يشتمل على ما ترجم له. فدل هذا على أن المضمضة يعني من فروض الوضوء, وأن تنظيف وتداخلة في غسل الوجه إلا أنها تنظيف للداخل, و يعني ثم بعد المضمضة في الاستنشاق يعني غسل الظاهر. وفي هذا الجمع بين المضمضة والاستنشاق

يعني وهو القدم يعني الذي لم يعني يكون بارد لا يصيب الماء لا إنما عرض على الغسل في هذا قال باب غسل القدمين حن عليه ولا يمسح عليه كما ينفع يعني كما ينفع ومحل الشاهد من هذه الجملة الثانية ويقول هو مثلا يلبس المعالف في ليلة الأشعر وثاني معالف كفرية وقيل لها كفرية مأخوذة من التفي وهو الحلق يعني معناها أن الشعر الذي فيها قد أزيل يعني بالتباب فبقيت لا شعر فيها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعملها وقال ويتوضأ فيها يعني يتوضأ فيها يعني وحي عليه ليس معنى ذلك أنه كان ينفع وإنما كان يغسل يغسلها ثم وأما الصفرة فكان لم يصبح بها ثم هو يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأما الإحلال فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحل إذا انبعثت به راحلته فكان يحل إذا تحرك متجها من مكة إلى منى يوم التروية وذلك عندما يكون متمتعا لأن المتمتع يكون بمكة فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وإذا انبعثت به راحلته أو انتقل أو أراد الانتقال من المكان الذي ساكن فيه مكة فإنه يحل لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحل إذا انبعثت به راحلته ولو سلم قال يفعل هذا الانبعاث في المدينة في الحليفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحل يعني في يوم التروية ما حل يوم التروية في مكة لأنه كان على إحرام ولكن يقول لما كان نازلا ويريد أن ينطلق إلى منى فإنه يحرم وعند يعني انطلاق راحلته به من مكان نزوله متجه إلى منى يفعل لأن الله صلى الله عليه وسلم كان يحل في ذو الحليفة حين تنبعث به راحلته عليه الصلاة والسلام ومقصود يعني لجريج أن يعني بعض أصحاب الرسول صلى وليس كله يعني بعض من رأى لجريج يعني كانوا يفعلون يعني هذه الأمور الأربعة يعني ما كان يعني كان ينفعون أربعة الأركان وكذلك أيضا يعني لا يلبسون على السكينة وكذلك أيضا يعني ما كانوا يدخلون بكفرة وكذلك أيضا كانوا يجلون من أول الحجة ويقصد بهذا بعض الصحابة أو أنه يقصد أنه هذه الأمور ما رآها مجتمعة يعني هذه الأمور يعني مجتمعة يكون يبعثها عبد الله بن عمر ما رأى أحدا يعني يفعلها مجتمعة وإن رأىها محرقة وحمل هذا على بعض الصحابة أو على حصولها مجتمعة ولا يمنع ذلك من كونه رآها متفرقة يكون هذا رأى يفعل كذا لكن ما رأى يعني يفعل أشياء أخرى وأما بن عمر كانت هذه الأشياء الأربعة مجتمعة فيه فإذا يكون الذي نفاه بالنسبة لغير ابن عمر من الصحابة الذين رآهم يعني ما رآها مجتمعة وقد رآها مجتمعة في عبد الله بن عمر والأمر الأول وهو قوله أنك لا تنصح الركن اليمنيين لأن جاء عن بعض الصحابة أنه كان ينصح الأركان الأربعة جاء عن ابن جرير جاء عن معاوية رضي الله تعالى عن الجميع أنه كان ينصح الأربعة ولكنه لما قيل لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه أنك تنصح الأربعة الأركان فقال ليس من شيء مشروع فقال له هذه الذي يخاطبه لقد كان لكم في رسول الله اسم حسن وذكره السنة وذكره فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وانه ما كان يمتح الركنين اليمنيين فقال صدق يعني لما ذكره بالسنة يعني صدقه على على ما قال. ويعني دل هذا على ان ابتداء فعل الرسول صلى الله عليه وسلم اولى من الاجتهاد كونه يعني يقول ليس من البيت شيء مهجور. والانسان اذا لم ينفع الركنين الشاميين ما يكون هاجرا وانما يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما يفعل ويفعل ما يفعل ويترك ما يترك. ولو كان ينفع الركنين اليمنيين ويترك النفع عن الركنين الشاميين اذا السنة انما في نفس الركنين اليمنيين فقط. واذا ما جاء عن موضوع الصحابه يعني من مسح الاركان الاربعه الاولى والذي يعني هو والذي هو السنه والذي لا ينبغي يعني خلافه او فعل خلافه هو الاقتصار على الركنين اليمنيين وهو الحجر الاسود والركن اليماني الذي هو اول الاركان او اخر الاركان وبدا الانسان بالطواف من الحجر الاسود اخر ركن من الحجر الاسود هو الركن اليماني. وقيل يعني لهما اليمنيان لانهما في جهه اليمن لانهما في جهه اليمن ويقال الركنين الباقيين الذين من جهه الحجر الشاميان لانهما من جهه الشام. الركن اليماني والحجر الاسود قال لهما اليمنيان لانهما في جهه اليمن والركنان الاخران وقال لهما الشاميان لانهما من جهه الشام. والركنان اليمنيان جاءت السنه في حقهما بالمسح ويضاف الى ذلك بالنسبه للحجر الاسود التقبيل اما الركن اليماني فالفرض فيه انما هو نفس فقط او السنه فيها نفس فقط من تقبيل. ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالنقطه الثانيه وهي النعال الفكريه وانه كان يفعلها لان كان يبثها لان كان يبثها وكان يتوقع فيها هذا الشيخ في ايراد الحديث هنا. واما ما يتعلق وكذلك فيما يتعلق بالنعال وما يتعلق بالصبغ الصفرة وكذلك فهذا يعني ما يأتي بما يتعلق باللباس. واما الاعداد من يعني يوم التروية فهذا يتعلق بالحج والسنة كما هو معلوم ان من كان لمكة فهو يخل في اليوم الثاني ولا يخل قبل ذلك ونحن قبل ذلك فلا بأس. ولكن ان يكون يخل في اليوم الثامن كما فعل ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانوا محلين اذا كانوا متمتعين وذلك اهل مكة الذين خرجوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كان اعدادهم في اليوم الثاني. ونقف